قل وسخ، لأنه ما دل على عرض له وزنان فاعل وفاعل، يعني وسخ الثوب يمكن يكون قاسوه على ما دل على امتلاء، قلت متداخلة فهي عارض حقيقة، عارض وسخ عارض، نهم مرض عارض، أحيانا فاولة ربما تكون وسخة، يجوز تقول وسخة وأنت تريد الذم، وسخة أي ما أشد وسخه، معدى المعدى شان المعدى الفعل المعدي، فعل ليس بمعدي، هو لا يعدي شيئا ويتعدى، فمن الذي عداه؟ أنت. العرب عدته إلى واحد، عدته إلى اثنين، مش تقول المتعدي، هل تعدى هو يعني تعدى أنت؟ العرب عدته جعلته يتعدى، علامة الفعل المعدى مش المعدي. معدي مين جاء الاسم الفاعل؟ مين جاء؟ عدى يعدي، عدى يعدي، من الذي عدى الفعل؟ هل هو عدى ولا العرب عدته؟ إذا ما تقولش المعدي، تقول المعدى، مفهوم؟ شو اللي غلط؟ هذاك هو اللي غلط، خلاص ما لا غلط. التمارين تاعكم درتوهم؟ ليست كلها، ليست كلها، كيف أعرف ليست كلها؟ أعرف ليست كلها، لا تفضل، قلت ليست كلها أفضل، ليست كلها معمولة أو محلولة أو أفضل، ليست كلها، ليست كلها. أعطيت لكم تمرينين، مفهوم؟ إقامة للحجة، اللي درس الله ما بالك، ما درس الله يستاهل عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك لاحقا إن شاء الله. حل التمارين في حصة أو في نصف ساعة.